محبوسة له من أجل العدة، فسكناها عليه، ثم إن في سكنى المطلقة الرجعية مصالح عظيمة، تسكن مع مطلقها لأنها لا تزال في عصمته وتظهر له وتتجمل بين يديه، فإن حصل منه اتصال صارت رجعة، والشرع يتشوف إلى الرجعة كما أنه يكره الطلاق إلا عند الحاجة إليه، فإذا تعذر الوفاق بين الزوجين وتضايق كل منهما من الآخر أو تضايق أحدهما من الآخر، فالطلاق حينئذ من محاسن الشريعة الإسلامية، لأنه بين أمرين: إما أن تدوم العلاقة الزوجية مع الكره والبغضاء، أو ينفصلا فيغني الله كلا من سعته. لا شك أن انفصالهما خير لهما في هذه الحال من الضم على كره وبغض، ففي هذه الآية الكريمة أمر الله جل وعلا بإسكان المطلقة، لأن الكلام واللائي يئسن من المحيض في عدة المطلقة، واللائي لم يحضن في عدة المطلقة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في كل النساء، كل مفارقة في الحياة أو بعد الموت، مفارقة في الحياة بينونة صغرى أو كبرى أو رجعية حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن تتزوج ورحمها مشغول بجنين لزوجها الأول. جاء قوله جل وعلا: أسكنوهن، يعني لا تخرجها، على أول ما يحصل الطلاق ترحلها من مسكنها، لها حق فيه لأنها محبوسة لصالح زوجها ولعدتها، وليكن هذا السكن من حيث سكنتم، وكأن فيه والله أعلم إشارة إلى أنها تكون قريبة من الرجل أو معه أو في سكناه، لا تبتعد ولا تنقلها إلى سكن غير لائق لأنك انتهيت منها وطاب خاطرك منها، لا، أسكنوها من حيث سكنتم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم على حسب قدرتك وسعتك، إن كنت قد وسع الله عليك فوسع عليها، وإن كنت ممن ضيق عليك فعلى حسب استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والآية الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من حيث سكنتم موجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لا تضارها. من العلماء من حملها على السكن، لا تضيق عليها في السكن حتى تضطر إلى أن تفتدي نفسها وتخرج منك، أو تضطر إلى أن تبتعد عنك، لا تضارها. ومن العلماء من عمم هذا ولعله أقرب، ولا تضاروهن في شيء، لا تضارها في الطلاق، ولا تضارها في الرجعة، ولا تضارها في السكن، ولا تضارها في النفقة. احذر المضارة، هذه زوجتك وحصل بينك وبينها العشرة وتريدون التفرق، فكما اجتمعتم على خير تفرقوا على مثله. ولا تقل إنك انتهيت منها فتضايقها في أمر ما، تزوجت زوجة أخرى فأردت أن تحرم الزوجة الأولى من أولادها فتطلقها لهذا، لا. طلقتها وأوشكت العدة أن تنتهي فلا تراجعها على سبيل المضارة لتبدأ العدة من جديد، لأنه قد يضار المرء في الرجع في الطلاق وقد يضار في الرجعة. يراجعها وهو لا نظر له فيها، وإنما يريد أن يطيل عليها العدة. تمت عدتها، أوشكت، ما بقي فيها إلا يوم أو يومان، فيراجع من أجل أن تستأنف العدة من جديد. هذه مضارة. يسكنها في مكان غير لائق لأجل أن تخرج، هذه مضارة. يقتر عليها في النفقة إذا كانت نفقتها واجبة، هذه مضارة. يقول جل وعلا: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لتضيق عليها ما جعل الله لها فيه سعة. ثم إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المطلقة، الطلاق البائن، بينونة الكبرى الثلاث، هل لها نفقة؟ هل هي مرادة في السكنى هذا أم ليس لها نفقة ولها سكنى، أم ليس لها نفقة ولا سكنى؟ خلاف بين العلماء حسب ما فهموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث طلقت فاطمة بنت قيس، طلقها زوجها طلاقا بائنا وهو مسافر، فأرسل لها وكيله بشيء من شعير، عصا من شعير، قال: هذه لك. فسخطتها، يعني ما رضيت بهذا الشعير نفقة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما الذي حصل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، بين لها أنه ليس لها في هذا شيء، لأنها طلاق بائن وانتهت العلاقة وليست حامل، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد عند امرأة من الصحابيات، ثم قال عليه الصلاة والسلام، تلك امرأة يغشاها أصحابي كبيرة يزورونها الصحابة رضي الله عنهم، فأتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك، وإذا انتهت عدتك فآذنيني أخبريني. فاعتدت رضي الله عنها في بيت ابن أم مكتوم، فلما انتهت عدتها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها انتهت عدتها وأنه خطبها معاوية وأبو الجهم، فأيهما تطيع؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وفي رواية أنه ضراب للنساء. انكحي أسامة ابن زيد، نهاه عن الاثنين وأمرها بأن تنكح أسامة رضي الله عنه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فكرهت ذلك في أول الأمر وأطاعت استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، تقول فاغتبطت به، لأن المرء إذا قبل الشيء امتثالا للسنة ورغبة في الأخذ بذلك حتى وإن لم يكن على سبيل الاقتناع الكامل، فإن الله جل وعلا يجعل له فيه خيرا. مع حديث المرأة الأخرى التي هي أخت سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، توفي عنها زوجها وبيتها الذي تسكنه ليس له، ورغبت أن تذهب إلى أهلها في بني خدرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. اختلفت مآخذ العلماء رحمهم الله من هذه الأحاديث الواردة في ذلك، فذهب الإمام أبو حنيفة وبعض العلماء على أن المطلقة حتى وإن كان طلاقا بائنا أن لها النفقة والسكنى حتى تتم العدة، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله عليهما على أن لها السكنى دون النفقة، وذهب الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله وجمع من العلماء من أهل الحديث على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى. والدليل مع الإمام أحمد رحمه الله هو من قال بقوله، ومنهم إسحاق وأبو ثور وغيرهم، على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى، لأنها انقطعت وانتهت العلاقة الزوجية بينهما، ما بقي إلا مدة التربص بالعدة وقد انتهت ولا يتوقع فيه رجعة. ونصره جمع من العلماء على أنها لا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائنا وليست حاملا. ثم قال جل وعلا: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، لأن في أحشائها جنين لزوجها الذي طلقها، ونفقته على وليه من أب أو غيره أو جد أو غيره، وغذاؤه من هذه المرأة، فهي تغذيه بما تتغذى به، فلذا صارت نفقة الحامل على ولي الجنين، إن ولي الجنين ليشمل إن كان أب أو جد أو أخ، لأن النفقة على الوالد، ثم على الوالد وإن على أبا أو جدا أو أب جد أو جد جد، ثم على الوارث مثل ذلك. يعني إذا كان الأخ فقير وأخوه الآخر غني وهو يرثه، فيجب على الغني أن ينفق على الفقير. وإن كن، أي هؤلاء المطلقات، أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى تضع الحمل تجب عليها لها النفقة. ثم بعد وضع الحمل بين الله جل وعلا الحكم فقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن نفقة الرضاعة على الأب أو من عليه النفقة، نفقة الجنين هذا الرضيع. فاللبن الذي في أحشاء هذه المرأة ملك لها، فلا يؤخذ منها إلا بمقابل، فهي تعطي الوالد هذا من لبنها وينفق عليها وليه. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هناك سكنى ونفقة بالنسبة للرجعية، وهنا أجر، والأجرة هذه بحسب الحال، لأنها قد تكون بقدر النفقة أو أكثر من النفقة أو أقل من النفقة، لأنها قد تقول المرأة أريد نفقة كاملة مثلا في الشهر 1000 ريال عن الرضاعة، بينما والد الرضيع هذا ممكن أن يجد مرضعة ترضعها الشهر 200 ريال، فلا يرهق ويكلف بأن يدفع لهذه المرأة 1000 ريال وهو يجد ب200 ريال مثلا، وإنما الذي تعطاه هذه المرأة هو بمقدار الأجرة، بمقدار الأجرة، قلت الأجرة أو كثرت، كانت أكثر من النفقة أو أقل. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، لا تنسوا المعروف بينكم، تناصحوا، ولينصح كل واحد منكما لصاحبه، لا تطلب المرأة أجرة باهظة تضر بأب الرضيع، ولا يبخس والد الرضيع الإجرة فيقول للأم اعتمادا على شفقتها على إرضاع ولده، يقول: أنا لا أعطيك إلا 100 ريال مثلا في الشهر، ترضعي ب100 ريال ولا سلمين الولد، وربما لو سلمته إياه ما وجد من يرضعه إلا 1000 ريال، هذا فيه مضارة لها، وإنما يعطيها مثل ما يطلب غيرها، فإذا رضيت بمثل ما يطلب غيرها فهي أحق بولدها من غيرها. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، حصل نزاع واختلاف، المرأة تقول لا أرضعه إلا بألف ريال، والرجل يقول لا أدفع إلا 200 ريال، اختلاف بينكم، فسترضع له أخرى، يعني اتخذ له مرضعة أخرى غير الأم. أو الأب قال لا أدفع إلا كذا قليل جدا، والمرأة تريد الشيء المناسب فأبى، فلينتقلوا إلى غيرها. وإن تعاسرتم أي اختلفتم فسترضع له أخرى، يعني امرأة أخرى، أو يتولى الأب إرضاعه بما شاء، فلا يلزم بأن يدفع أكثر من أجرة المثل، ولا تلزم الأم بأن ترضع بالأجرة التي يفرضها الأب وإن كانت قليلة. إن اتفقوا وتراضوا على شيء معين فحسن، وهذا هو الواجب عليهما أن يتعاونا في شأن الولد، فإن اختلفوا فيتولى الأب إرضاع ولده من قبل مرضعة أخرى، أو بما شاء من لبن يحضره له أو غير ذلك. اقرأ. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم، أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، هذا عام في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، يشمل المطلقة طلاقا بائنا أو رجعية، ويشمل المتوفى عنها، كل المعتدات. والسنة بينت هذا، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على فهمهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني ساعتكم، حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها، راجعها ليطول عليها العدة، وهو لا رغبة له فيها، وإلا المراجعة بناء على الرغبة، فهذا ليس فيه مضارة بل هو مأمور به شرعا. نعم. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعة من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء

إلى ذلك أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: أثابك الله ورفع منزلتك. السؤال: هل إذا كنت محرمة بعمرة لا ألبس القفازين؟ وهل أكشف يدي في الطواف؟ المحرمة بنسك حج أو عمرة لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع ولا النقاب المعد لتغطية الوجه، وإنما تغطي يديها ووجهها عن الرجال الأجانب بثوبها أو بالردى أو بالعباءة أو بالغطاء الذي تغطي به جسمها، لا تلبس القفازين وتغطي يديها عند الرجال الأجانب، ولا تغطي وجهها بالبرقع والنقاب وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب بما يتيسر معها. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا كانت مرأة من الرجال الأجانب فتغطي الوجه واليدين، لكن لا تغطيهما بما أعد لتغطية الوجه أو أعد لتغطية اليدين كالقفازين والنقاب. يقول: ما هو سن اليأس من المحيض؟ وهل إذا انقطع الحيض انقطعت رغبة المرأة في الزواج؟ سن اليأس يعني اليأس من المحيض، وسن اليأس قال بعض العلماء هي 50 سنة، وقد تحيض وهي في سن 50 أو تزيد عن 50، فالشيء المضطرد. فإذا رأت الحيض في سن 50 وما بعد 50 وهو منتظم كحاله قبل ذلك فإنه حيض، وأما إذا انقطع عنها فترة ثم رأت شيئا من الدم فلا تجلسه ولا يعتبر حيضا، لأن المرأة ينتابها أنواع كثيرة من الدماء، لا تترك الصلاة إلا لنوعين فقط: دم الحيض الصريح الواضح ودم النفاس إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان حيا كان أو ميتا فلها حكم النفاس. وأما إذا سقط منها دم هي شعرت بالحمل لكن سقط منها دم ولم ترى شيئا فلا يجوز لها أن تترك الصلاة حينئذ والصيام، لأنها لا تجلس لمثل هذا إلا إذا رأت ما تبين فيه خلق إنسان فتجلسه. فالصلاة تصلي إذا أسقطت مثلا وحملها شهر أو شهرين أو ثلاث أو أقل من الثلاثة نعم، أما إذا كان أكثر من 80 يوما حملها فغالبا ما يتبين فيه خلق إنسان فيكون لها حكم النفاس. وأما الصيام فتصوم إلا إن شق عليها الصيام من أجل النزيف الذي يحصل معها فتترك الصيام لمرضها لا لأن هذا الدم يمنع من صحة الصيام، لا، الدم الذي يمنع من صحة الصيام هو دم الحيض ودم النفاس، وما عدا هذا فلا يمنع من صحة الصيام، فإذا قدرت وصامت فصيامها صحيح، وإذا لم تقدر على الصيام من أجل النزيف الذي معها فلها أن تفطر في حكم مرضها وتقضي من أيام أخر. يقول: إذا طلب مني صاحبي أن أساعده في بناء البيت في تناوله الطين والطوب فهل لي في ذلك أجر؟ لا شك أن المسلم كلما أعان أخاه المسلم على شيء ما فإنه يؤجر على ذلك. تعينه على حمل متاعه على دابته مثلا، هو راكب على حماره أو بعيره أو سيارته، ويشق عليه أن يتناول الذي في الأرض، فناولته إياه وأركبه وحملته معه مأجور بهذا، هذه صدقة منك على صاحبك. فكل ما أعنت أخاك المسلم على أمر من الأمور التي يحتاج إليها فأنت مأجور في هذا، وهذه صدقة منك على أخيك. يقول: عقد على ابنته على شاب لما رآه من أهل المسجد، إلا أنه بعد الدخول على ابنته بأسبوع نفرت منه الزوجة لسوء أخلاقه وتسلطه عليها، حتى أنه منع عنها استخدام الهاتف أو الذهاب إلى أهلها إلا في الشهر مرة. هذا لا يعتبر تسلط ولا يعتبر سوء خلق إذا منعها عن استخدام الهاتف إلا بحضرته، فمن حقه خشية أن يتسلط عليها الأشقياء الأشرار، لأن استخدام الهاتف للمرأة قد يضرها في دينها ودنياها، تسمع كلمة من شخص ما فتتضرر بها ضررا عظيما، قد تسمعها أول مرة ثم توبخه أو تزجره، ثم الثانية تلين معه أقل أهون من الأولى، ثم الثالثة، وهكذا. فكون الرجل مثلا من باب الغيرة على امرأته أن يمنعها من استخدام الهاتف هذا لا بأس به، يمنعها من الذهاب إلى أهلها إلا في الشهر مرة أو في الشهر مرتين أو أقل أو أكثر من ذلك لا بأس عليه، هذا من حقه. ما دام الرجل محافظ على الصلاة وأنت زوجته لهذا فأنت مأجور بهذا، وهذا من حسن اختيارك لموليتك حيث اخترت لها من يحافظ على الصلاة. ولا ينبغي للمرأة أن تنفر من زوجها المصلي المحافظ على الصلاة بأمور من أجل أمور قد يكون منعه منها خير لها في دينها ودنياها. ولا يقال عن الرجل إذا منع زوجته من استخدام التلفون إنه سيء الخلق، أو إذا منعها من كثرة التردد على أهلها إنه سيء الخلق، لا. ويجب على المسلم أن يتحفظ من الكلمات السيئة التي يلصقها بالصالحين. ما دام الرجل مصلي ومحافظ على الصلاة فيجب أن تحسن الظن به، والعشرة مع هذا فيها خير حتى وإن منعها من كثير من المباحات، لأنها قد تنفر من هذا الرجل المصلي فتحرم من الصالحين كلهم وتبتلى برجل فاسق يضرها في دينها ودنياها، يصرفها عن طاعة ربها، قد يحقق لها مطالبها الدنيوية لكن يحرمها من كثير مما هي في أمس الحاجة إليه مما يتعلق بدينها. فعلى المرأة أن تتقي الله تعالى وأن تطيع زوجها في غير معصية الله. يقول السائل: إمام مسجدنا الجامع لاحظنا أنه لا يقرأ سورة الطلاق وسورة الجن طيلة العام ما عدا صلاة التراويح في رمضان، وعندما سألناه عن سبب عدم قراءتهما قال: عندي قول بذلك ولا أقرأهما، ولم يبين لنا ما هو السبب، فهل هو على حق مما في؟ ما يلزم أن يقرأ الرجل في جميع سور القرآن في الصلاة، يقرأ ما تيسر. المهم أن يعلم كل مسلم أن القراءة في الصلاة من أي سورة مجزئة، ولا يعتقد أنه إذا قرأ سورة الطلاق مثلا في الصلاة لا تصح صلاته، أو إذا قرأ سورة الجن ما تصح صلاته، أو إذا قرأ سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما تصح صلاته، هذا يحذره. وأما أن يقال لما لا تقرأ سورة الجن في صلاتك، ما يقال هذا لأي شخص، ولا يقال لما لم تقرأ هذه الآيات، لا، يقرأ ما تيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول إنه يكثر الأسفار في التجارة أو في الدعوة، وإقامته عند أهله أيام قليلة، ف فهل يقصر الصلاة في كل سفر؟ وأقول نعم، مهما كثرت أسفاره فيقصر الصلاة ما لم يكن سفره سفر معصية، فسفر المعصية لا يترخص فيه، وأما سفر الطاعة أو سفر المباح فهو يترخص فيه ويقصر الصلاة ولا حرج عليه. يقول: إذا خرج من الفرج مني أو مذي بشهوة لمجرد الكلام، فهل يوجب هذا الغسل أم الوضوء؟ أما إن كان مذي وهو ماء أبيض لزج يخرج بسلاسة عند تحرك الشهوة فهذا نجس ويوجب الوضوء ويغسل فرجه وأنثييه استحبابا، غسل الأنثيين لأنه يتقلص ما ينزل بإذن الله مع الماء. فالمذي نجس ويوجب الوضوء والاستنجاء ويغسل ما مسه ولا يوجب غسل. والمني وهو الذي يخرج عند تحرك الشهوة دفقا بلذة هذا طاهر لأنه منه يخلق الولد بإذن الله، فهو طاهر ويوجب الغسل ولا يلزم غسل أثره. إذا مس الثوب أو البدن فلا يلزم غسله، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا فيصلي فيه. فإذا كان رطب ترشه بالماء حتى يذهب أثره رش، وهذا لا يسمى غسل. وإذا كان يابس تفركه ويكفي الفرك لأنه ليس بنجس وهو موجب للغسل. فمن موجبات الغسل خروج المني حتى وإن لم يكن بجماع. يقول: في الصلاة السرية هل أرفع صوتي بحيث أن أسمع نفسي؟ نعم، هذا هو المستحب، أن تسمع نفسك، إلا إن كان عندك شيء من ثقل السمع فتقول قولا ولا ترفع صوتك لئلا تشوش على من حولك. يقول: طلاق الحامل هل يقع وهل هو طلاق سنة أم بدعة؟ طلاق الحامل يقع ولا سنة ولا بدعة في طلاق الحامل، يعني أنه متى ما طاب خاطره من زوجته طلق ولا يقال انتظر كذا او انتظر كذا، لانه اي وقت شاء ان يطلق فليطلق، بخلاف غير الحامل فلا تطلق في طهر جامعها فيه، ولا تطلق في حال الحيض، ولا تطلق في حال النفاس. واما الحامل فيقع طلاقها ولا سنة ولا بدعة في طلاقها. يقول: من تزوج زوجة ثانية بدون علم زوجته الأولى، وعندما علمت بذلك طلبت منه، قالت له: إما أن تطلقها أو تطلقني، فهل تأثم بهذا الطلب؟ وهل لها حق السكنى والمصاريف أثناء عدتها أم ليس لها حق؟ لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها أو طلاق ضرتها من أجل أن زوجها تزوج بأخرى، لأن الله جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، شيء أباحه الله، لكن الواجب على الزوج العدل. أما إذا تيقن من نفسه القدرة على العدل فله أن ينكح زوجتين أو ثلاث أو أربع. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع 9 نسوة، وهذا من خصائصه. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم مات عن 4 نسوة، وتعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية. ويحرم على المرأة أن تطلب طلاق ضرتها أو تطلب طلاق نفسها من غير ما بأس. يقول عليه الصلاة والسلام: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الوعيد شديد: من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وإذا طلقت المرأة في حال عدتها فلها النفقة ولها السكنى ما دام الطلاق رجعيا. يقول: أعمل في أعمال الجبس، وعندما أتوضأ للصلاة يظهر لي بعد الوضوء آثار جبس على أوائل الأظفار، فهل هذا الجبس يؤثر على الوضوء خاصة وأنني أجتهد في إزالته؟ يجب على من أراد الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من جبس أو ما تضعه بعض النساء مثلا مما يسمى بالمناكير والأشياء التي تجمد على الجسم على العضو من أعضاء الوضوء، يجب إزالة ما عليه. ثم الجبس هذا لا يخلو إن كان ذا جرم، يعني جامد عليه على العضو أشياء لا جرم تمنع وصول الماء، فهذا تجب إزالته. وأما إذا كان مجرد أثر بياض الجبس ونحوه ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة فهذا لا تلزم إزالته بالكلية، لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، إنما على المرء أن يحرص ويهتم بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فهنا مثلا الحنة والمناكير، المناكير يجمد على الجسم وعلى العضو وعلى الظفر وعلى البشرة فتجب إزالته عند الوضوء، والحنة ما تجب إزالته لأن الحنة مجرد لون ولا يحجب الماء عن الوصول إلى اليد أو الرأس أو المكان الموضوع فيه الحنة من قدم وغيرها. وهذا الذي يقول اشترى أرض من قبل 10 سنوات من أجل البناء عليها عمارة سكنية لغرض التأجير، إلا أنه الآن احتاج إلى قيمتها فأراد بيعها، هل يلزمه إذا باعها زكاة من تاريخ شرائها أم لا؟ لا، هذا لا يلزمه زكاة، لأنه اشتراها لغرض الحاجة لا لغرض التجارة، ثم بدا له أن يبيعها فلا يلزم أن يزكي القيمة إلا إذا حال الحول على القيمة وهي بيده نقد، أو اشترى بها شيئا للتجارة فيبتدي حولا من حين اشترى. وأما مجرد قيمة هذه الأرض التي ما نواها للتجارة فلا تلزم فيه الزكاة، مثل المسرح الذي على ظهر الإنسان يلبسه، طرى له أن يبيعه في يوم من الأيام فباعه، هل يزكيه منذ اشتراه؟ لا، لأنه اشتراها لحاجة. مثل بيت السكن، بيت سكن اشتراه وسكن فيه 10 سنوات أو أكثر أو أقل، ثم بدا له أن يبيع ليشتري أصغر منه أو أكبر منه، فلا نقال له هذا الذي بعته زكه منذ اشتريته، لا، وإنما إن بقيت الدراهم عنده لمدة سنة زكاها، أو اشترى بها شيئا للتجارة فيزكيها إذا حال عليها الحول، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.